نعود مع مطلع هذا اللقاء إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من خميس مشيط بتوقيع إحدى أخواتنا من هناك. تقول المرسلة فاسين: أختنا عرضنا لها بعض القضايا في حلقات مضت، وفي هذا اللقاء تسأل فضيلتكم شيخ صالح وتقول: أعمل في وظيفة ولله الحمد، ولي دخل أقوم بالصرف فيه على إخواني الذكور الذين لم يعملوا حتى الآن، وأسعى جاهدة لتزويجهم وتوفير المهر اللازم لهم، وقد زوجت أحدهم والحمد لله، وذلك بقصد إبعادهم عن الحرام، وأنا أحتسب كل ذلك عند الله، وبعض إخواني مقصر في أداء الصلاة ويؤخرونها، ودائما أحثهم على المحافظة على الصلاة في وقتها، فهل في مساعدتي لمن يقصر في صلاته إثم؟ ولأخم مرت به فترة طيش وضياع، وأخذ في تلك الفترة من بعض الأشخاص أموالا كدين يسدده لهم، ولكن الحمد لله تاب الله عليه ورجع عما كان عليه، وسيقام أمره بإذن الله تعالى، والآن داوم على فعل الطاعات والصلاة، ولكن بقي هذا الدين يؤرقه، وأصبح له هم في الليل والنهار، ودائما يدعو الله مخلصا ليفرج همه، فقمت بتقديم المساعدة وإزاحة بعض هذا الدين، ولي نية في تخليصه من هذا الدين إن شاء الله، ولتزويجه لتستقيم نفسه وتستقر أحواله، فقد علمت منه صدق الرجوع إلى الله. سؤالي: هل أكون آثمة إذا ساعدته وحاله السابق كما ذكرت له كما ذكرت لكم؟ وجهوني جزاكم الله خيرا، فأنا أريد أن أحتسب كل ذلك عند الله، وهل لي نية صدقة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد سيد المحسنين من عباد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. لا شك أن الإحسان إلى الأقارب من أعمال البر ومن أفضل الأعمال، وهو من المعروف الذي لا يذهب. وقديما قال القائل: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. وإساءات المسيء السابقة لا تمنع الإحسان إليه بعد أن استقام، بل قد تكون المساعدة والإحسان من أسباب استمراره على سلوك طريق السلامة وترك الانحرافات والمنعطفات المظلمة. وإنما سمعته من هذه السائلة من الأمور النادرة من الأخوات أن تقوم البنت بمساعدة إخوانها على الزواج وقضاء ديونهم، فالحمد لله لا نزال بخير، بناتنا يرعين شؤون من يعجز عن رعاية شؤونه، ويقضين ديون من يعجز عن قضاء ديونه من إخوانهن، وتهتم إحداهن بتزويجهم، فالحمد لله على ما من به على هذه البلاد من التربة المباركة والنابتة الكريمة، ونسأل الله أن يزيد نباتها نموا في الخير وثباتا على الحق. فأبشري أنت أيتها السائلة أنك لا تزالين بخير ما لزمت فعل الخير، والبذل والإحسان للفقراء وتفريج هموم القرابات من أفضل الأعمال وأبرها عند الله. وإذا كان إعطاء مرتكب المعصية قد يحمله على تركها، فإن هذا قد فيه شبه من إعطاء المؤلفة قلوبهم للزكاة. فبعض الأحوال يكون بذل المال سبب الصلاح الضال واستقامة المنحرف وانتباه الغافل، ولا بد أن تكون النية مقارنة للعمل النية الصالحة ليعظم الثواب وانتظر الخلف من الله جل وعلا، فإنه من أنفق نفقة على قراباته احتسابا ورجاء المثوبة من الله يخلف الله عليه، فالخلف من الله جل وعلا وهو على كل شيء قدير. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القضايا التي تطرحها صاحبة هذه الرسالة قضية تقول فيها: لي والد هداه الله جاهل في كثير من أمور دينه، وهو كبير في السن ويتصرف بعض التصرفات التي ليست من خلق المؤمن، فأغضب لذلك أيما غضب، ولكني أكتم ولا أبين له ولا أستطيع تقديم النصح له لأنه شديد الغضب والثورة، فلو نصحته وقلت له لا يجوز غضب مني ولا أسلم من إساءته ومضايقته في كل حين، وهو يحب الحياة كثيرا ويغتاب بعض الأقارب، وإذا تأذى من شخص يرد له الإساءة بمثلها وأكثر، فلا يصبر ولا يحتسب، معجب بنفسه كثيرا، ولكن يوجد فيه بعض الصفات الطيبة التي أرجو من الله أن يمحو بسببها كثيرا من سيئاته، وأنا أقوم بواجبي الذي أمرني الله به تجاهه، ولكن عندما أجلس معه يبدأ في ذكر هذا وسب هذا، فلا أستطيع إسكاته ولا أستطيع الخروج من الغرفة حتى أتجنب مضايقته، فماذا علي؟ جزاكم الله خيرا. يقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا أمكنك أن لا تجلس لاستماع ما يقول بالاعتذار بأعمالك ودراسة أوراق العمل وأن لديك مشاكل دراسية فيما يتعلق بالدروس للطالبات وأمثال ذلك فافعله، وإذا أمكن أن تضرب الأمثال له في حال ارتياحه وذكر بعض أوصاف أناس من غير تسمية أنهم يسيئون ويفعلون كذا وكفى، وأن هذه الإساءات لها أثارها على الإنسان في حياته وعليه جرائرها بعد مماته، فاجتهدي وأكثر من الدعاء له لعل الله أن يصلح ما فسد منه ويقيم ما عوج من أخلاقه وأعماله، وتجنب إثارته التي قد تضر بالعلاقة وتضر به أيضا، فلا تكون سببا في ارتكابه بعض الأمور، واحرص على عدم ذكر الناس أمامه ما دام شأنه الوقيعة فيهم، فاحرص على عدم ذكر أحد بعيب وإن قل حتى لا يمتد هو في سرد العيوب والوقيعة، والله يصلح حال الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى أخواتنا من الرياض ورمزت لاسمها بالحروف عين ألف تقول: إذا حاضت المرأة هل في فترة حيضها تنال ثواب الأعمال التي وفقها الله للمحافظة عليها كالصلاة والصيام، فتكون كالمسافر إذا ترك الصيام في مدة سفره وكتب له كأجر الصائم، أم أن الحائض تحرم الأجر ما دامت في الحيض؟ فضل الله جل وعلا واسع ولطفه لا نهاية له، وجوده لا ينتهي لحد، فما يصيب المرأة من الامتناع من الأعمال لا يفوت على الخير. لا شك أن عدم قدرتها على الصلاة في هذه الفترة لعدم الاعتداد بها وعدم صلاحيتها وصحتها مما يضعف أعمالها، ولكن بالنية الصالحة والرغبة في الخير يكتب للإنسان ثواب الحسنات التي لم يستطع عملها أو لم يتيسر له أداؤها. والإكثار من أيام الأعمال الصالحة في أوقات القدرة على أدائها من شأنه أن يمتد أثره على الأيام التي لا يقدر العبد على أداء الأعمال فيها، فإن شاء الله لك ولأمثالك خير كثير وعند الله فضل عظيم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا أيضا وتقول: جاء في الحديث ما معناه إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في جهنم 70 خريفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ففي قوله لا يلقي لها بالا كأن في هذه الإشارة إلى أن صاحب تلك الكلمة لم يقصدها بقلبه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. أرجو تصحيح هذا الفهم، جزاكم الله خيرا. لا يلقي لها بالا، لا يهتم بما تدل عليه، ولذلك في بعض الروايات ليضحك بها القوم. الإنسان محاسب على كلامه، ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أولا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال بل، فأمسك النبي طرف لسانه وقال: أمسك عليك هذا. فقال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قد يقول الإنسان الكلمة لأنهم يرى أن جلساءه تعجبهم فخاهته ويضحكون لنوادره، فيأتي بالكلمة التي يريد بها إضحاكهم، لا يبالي بما تدل عليه من معاني تكون سببا في شقائه إلى يوم يلقى الله جل وعلا، كما جاء في بعض الألفاظ، أو تكون سبب هويه في نار جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب، إلى غير ذلك من ألفاظ الحديث الواردة في هذا الشأن. ولا شك أن الأعمال بالنيات هو يتكلم بهذه الكلمة نيته إضحاك القوم ويغفل عن ما يرضي الله جل وعلا وما يسخطه، فإذا كان فيها سخط الله لم ينفعه نيته لإضحاك الحاضرين ويترتب عليه جزاؤها. ولهذا على المرء أن يحكم المراقبة على كلامه، وأن يحسن ضبط أحاديثه، وإذا وجدت هفوة يبادر إلى التوبة والاستغفار، إذ التوبة تمحو العمل السيء وتزيل آثاره، والتساهل والتغافل من شأنه أن ينمي المخالفات ويعظم نتائجها القاتلة، فنسأل الله الهداية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. القضية الأخرى التي تسأل عنها صاحبة هذه الرسالة أختنا عين ألف من الرياض تقول: قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن. يظهر من الآية الكريمة أن المؤمن يحيا في هذه الدنيا حياة طيبة، بينما ورد في الحديث أن الدنيا سجن المؤمن. أرجو إرشادنا إلى معرفة الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الشريف، جزاكم الله خيرا. لا تعارض، فكلمة سجن مؤمن لأن من كان في حال محرجة إذا انتقل منها إلى دار سعادة وملك واسع وعز مكين وقرة عين لم قطع لها، كان ذلك الوقت الذي عاشه قبلها بمثابة السجن. الله أكبر. الله. فإن السجين لا يستطيع الانطلاق إلى حيث ما يشاء، ولا يستطيع تحصيل مراده كله، بينما المؤمن في الجنة كل ما أراد يتيسر له، هو لا يريد إلا ما يرضي الله، ولكن كل ما أراده يتيسر له. فكانت حياة الدنيا بمثابة السجن بالنسبة للموقع، وهي بالنسبة للعمل مطية للآخرة ومزرعة، فمن أحسن الزراعة في المزرعة حصد الثمار الكريمة وقت الحصاد، ومن غفل في أوقات الزرع عن استغلال مزرعته حصد الندامة إذا أدرك المجدون المجتهدون ثمرات أعمالهم. المؤمن الشأن فيه أنه يحس بضيق الدنيا عليه ويرى ما يسوءه فيها، فيكون بمثابة السجين فيها، وهو في الجنة فيها قرة العين التي لا تنقطع، ولذة العيش التي لا تتكدر، والسعادة التي لا يعقبها شقى. فنسأل الله أن يجعلنا من أهلها. اللهم آمين. اللهم آمين. فلا تعارض بين الحياة الطيبة المذكورة في الآية الكريمة، نعم نعم، وبين ما يتعلق بالسجن. الحديث الصحيح: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. والمقصود بذلك العلم الذي هو مقرب لمرضاة الله جل وعلا وحامل على طاعته والاستقامة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا أيضا عن علامات رضا الله تبارك وتعالى على عبده، جزاكم الله خيرا. من علامات رضا المولى سبحانه على عبده توفيقه للعمل الصالح، فإذا رأيت الإنسان يتنقل من عمل صالح إلى آخر فهذه من علامات رضا الله. إذا رأيت الإنسان يتدحدر من درك إلى درك فهذا من علامات سخط الله عليه، لأن الله جل وعلا لا يضيع أولياءه. فإن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فتقلب العبد في الأعمال الصالحة وتنقله في فضائل الأعمال من فضل إلى أفضل، وراحة باله في ممارسة هذه الأعمال، دليل على توفيق الله. وتوفيق الله للأعمال المقربة منه من أدلة رضاه عن عبده، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وزادكم من علمه وتوفيقه، ووفقنا وإياكم إلى كل خير شيخ صالح. أنتم والمستمعون. تسأل أختنا أيضا ما هي أصح كتب الفقه التي تنصحنا بالاستفادة منها. من أنفع كتب الفقه للمبتدأ كتاب عمدة الأحكام، عمدة الفقه، للإمام موفق الدين بن قدامة صاحب المغني والمقنع والكافي، وعليها شرح مفيد لأحد تلامذة موفق الدين بن قدامة رحمة الله عليهما. فإن هذا الكتاب أي المختصر التزم المؤلف ابن قدامة رحمة الله عليه على قول ذكر القول الراجح عن الإمام أحمد في هذا الكتاب، وعلى اقتصار على الأحاديث التي ضمنها إياه على ما كان في الصحيحين أو أحدهما، وشارحه اعتنى بهذا وذكر فيه جملة كبيرة من الأحاديث الجيدة والصحاح، فهو من أنفع الكتب الفقهية للمبتدئين وقليل التحصيل العلمي الفقهي. ويحسن بالإنسان أن يكون هذا الكتاب معه في رحلاته، لأنه خفيف المحمل كثير الفائدة. هناك طبعة أخيرة خرجت الأحاديث التي ذكرها الشارح، فتكون أكثر إعانة لطالب العلم، فجزى الله المؤلف والشارح ومن تولى تخريج أحاديث هذا الكتاب أحسن الجزاء، وأعاننا وإياهم وأعاننا وإخواننا على تحصيل العلم الصحيح والعمل به، وجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. فإن العالم بأي مسألة من المسائل إذا أخل بما ينبغي لها من العمل كانت معرفته وبالا عليه. والذين أثنى الله عليهم من أهل العلم إنما هم العاملون الذين يخشونه جل وعلا. فالعلم خير وشرف لمن أعطاه حقه، والعلم وبال ودمار لمن لم يعمل به أو حصله ليقال عنه إنه عالم. لأن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، أحد هؤلاء الثلاثة عالم تعلم ليقال عنه أنه عالم، وعلم ليتباهى بتعليمه لا تقوى لله. فنسأل الله العافية والسلامة من كل الفتن، والله المستعان.